بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الدرس التاسع من كتاب اللباب في شرح الكتاب لسيدي الإمام عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه وبكم. قال: باب الحيض. لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها عقبها بذكر ما يقل. الأحداث التي يكثر وقوعها كالنوم والخروج شيء من أحد السبيلين أو خروج الدم أو القيء أو ما شابه، نعم، فهذه أشياء تحدث غالبا أو عادة، ومثلها الجنابة وغيرها. أما الحيض فهو قليل الوقوع إلا في كل شهر مرة. نعم. قال: وعنون بالحيض لكثرته وأصالته، وإلا فهي ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. الحيض هو الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة في كل شهر في عادتها، والنفاس هو ما يخرج عقيب الولادة، والاستحاضة هو دم يخرج عن علة ومرض، وسنشرحها كلها إن شاء الله. قال: فالحيض لغة السيلان، يعني في معجم اللغة أو في معاجم اللغة الحيض هو السيلان معناه، وشرعا دم يخرج من رحم امرأة سليمة عن داء، يعني ليس بها مرض، يعني لا يخرج هذا الدم بسبب مرض، بل هو يخرج طبيعة، فالمرأة السليمة يخرج منها هذا الدم. وأيضا يجب أن تكون غير حامل، وأن تكون ليست بصغيرة أو آيسة، كله سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام، فلو رأته في أول النهار تكمل كل يوم بالليلة المستقبلة أو المستقبلة. نعم، يعني ليس شرط أو ليس بشرط أن هذه الليالي تكون يعني قبل الأيام، لأننا يعني كما نعرف أن الليلة تسبق اليوم، ولكن إذا حاضت في النهار فتكمل الليلة أو تكمل حساب اليوم بالليلة التي تأتي بعده. نعم. وما نقص عن ذلك فليس بحيض، وإنما هو استحاضة. يعني ما نقص عن ثلاث أيام ولياليها فهذا ليس بحيض، وإنه هو استحاضة، أي أنها تتوضأ وتصلي، هذا في حكم الاستحاضة، لأنه عن مرض وليس طبيعي. أما الحيض الطبيعي فتمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن قراءة القرآن وما شابه، سنذكرها كلها مفصلة إن شاء الله. قال: وإنما هو استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها. نعم. وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: يومان وأكثر الثالث، إقامة للأكثر مقام الكل، أي إن أتمت يومين وبدأت في الثالث فأتمت أكثره، أو بقي الدم يسيل أكثر ذلك اليوم الثالث فيحتسب حيض. ولكن قال صاحب الهداية: قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع. هداية يعني المعتمد قول الإمام محمد بن حسن الشيباني والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما، أنه ثلاث أيام كاملة مع لياليها. قال: وما تراه المرأة، أو قال: وأكثر الحيض عشرة أيام وعشر لياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. أيضا إن بقيت المرأة يعني يخرج منها الدم عشرة أيام متوالية فهذا كله حيض، تمتنع عن الصلاة والصوم وما شابه. أما إن زادت على ذلك فكل ما زاد عن العشرة أيام والليالي قال فهو استحاضة، أي أنها تتوضأ، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به، يعني تقدير الشرع أنه عشرة أيام فلا يلحق الدم بعد العشرة أيام بدم الحيض. وما تراه المرأة من الحمرة والسواد إجماعاً والصفرة والكدرة، أي ما صفر دم أصفر أو ما شابه، والكدرة أي المتكدر اللون، والترابية يعني القريب من لون التراب على الأصح في أيام الحيض فهو حيض. نعم، ما تراه من هذه الألوان أو الأشكال فهو حيض، حتى ترى البياض الخالص. قيل هو شيء يشبه المخاطة يخرج عند انتهاء الحيض، يعني قيل أن هذا قول. وقيل هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها، إذا خرج أبيض فقد طهرت جوهرة. قال: مطلب فيما لا يجوز للحائض فعله. والحيض يسقط عن الحائض الصلاة، لأن في قضائها حرجا لتضاعفها، نعم، ويحرم عليها الصوم لأنه ينافيه ولا يسقطه لعدم الحرج في قضائه. الصوم يحرم والصلاة تحرم، ولكن الصلاة لا تقضى، أما الصوم يقضى لعدم الحرج لأنه قليل، فهو شهر في كل السنة، شهر رمضان. فإن حاضت المرأة مثلا في أكثر الحيض 10 أيام فتقضي 10 أيام في طول السنة، فليس بحرج. ولذا قال: وتقضي، أي الحائض والنفساء، الصوم، ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل الحائض وكذا النفساء والجنب المسجد. النفساء والحائض والجنب لا يدخلون المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوج، يعني تطوف بالكعبة. قال: ولا، يعني لا تطوف بالكعبة، لا يصح، ولا يأتيها زوجها لحرمة ذلك كله، أي لا يجامعها. قال: ولا يجوز لحائض ولا نفساء ولا جنب قراءة القرآن، وهو بإطلاقه يعم الآية وما دونها، أي سواء آية أو أقل من آية، لا يجوز، لا يجوز أبدا قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب. وقال الطحاوي: يجوز لهم ما دون الآية، والأول أصح، أي وإن كان أقل من آية. قالوا: إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة، مثل أن يقول الحمد لله يريد الشكر، أو بسم الله عند الأكل أو غيره، فإنه لا بأس به، لأنهما لا يمنعان من ذكر الله جوهرة، أي هذه الأشياء يعني تعتبر ذكر، لأن نيته فيها الذكر وليس القرآن، فلا بأس بها، لأن الحائض والجنب والنفساء يصح لهم ذكر الله عز وجل. وكذا لا يجوز لهم ولا لمحدث، أي غير متوضئ، مس المصحف، لا يجوز مس المصحف إلا يعني إنسان ليس فيه حدث، ولا حمله إلا أن يأخذه بغلافه المتجافي، أي ليس من جنس المصحف، غلاف يعني خارجي، كالجراب وهو وعاء من جلد يوضع فيه المصحف، والخريطة أيضا يعني شيء يوضع فيه المصحف، بخلاف المتصل به كالجلد المشرز، يعني والله أعلم يقصد به المخيط بالمصحف أو المتعلق به، فهذا لا يصح يعني مسك المصحف به إن كان محدثا. هو الصحيح. وكذا لا يجوز له وضع الأصابع على الورق المكتوب فيه، المكتوب فيه آيات قرآنية، لأنه تبع له، أي للمصحف. وكذا مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن، من لوح أو درهم أو غير ذلك، إن كان آية تامة، يعني إن كان آية تامة في ورقة أو كتاب أو لوح أو درهم، لا يصح أن يلمسه بيده مكان الآية، نعم، أو يلمس الشيء إن كان موجود فيه آية كاملة، إلا بصرته، أي الدرهم إن كان مكتوب فيه آية كاملة لا يمسكه إلا بالصرة. وأما كتب التفسير، يعني ويلحق بها كتب العلم، فلا يجوز له مس موضع القرآن منها فقط. يصح له أن يمسك كتاب العلم أو كتاب التفسير بدون وضوء أو محدث، أو إن كان محدثا. قال: إلا أن يمس مكان القرآن، لا يصح، وله أن يمس غيره أو غيره، بخلاف المصحف، لأن جميع ذلك تبع له، والكل من الجوهرة، أي هذا الكلام كله من الجوهرة، الجوهرة النيرة. مطلب في مسائل الحيض. قال: وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، ولو لتمام عادتها، لم يجز، أي لم يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه، وإن لم تصلي به في الأصح جوها، يعني إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، وهو أكثر الحيض 10 أيام، إن انقطع أقل من 10 أيام ولو لتمام عادتها، يعني إن كان عادتها 6 أو 7 أيام فانقطع الدم بتمام العادة، يعني بعد مضي 6 أيام أو 7 أيام، فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته، أي أن يجامعها حتى تغتسل، أو قال أو تتيمم بشرطه، يعني بشرط فقد الماء مثلا أو المرض. قال وإن لم تصلي به في الأصح، يعني وإن لم تصلي بهذا الغسل أو التيمم. قال أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، يعني إما تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، بأن تجد من الوقت زمنا يسع الغسل ولبس الثياب والتحريم وخرج الوقت ولم تصلي. نعم، يعني إن وجدت من الوقت بعد طهرها زمن يسع الغسل، يسع الغسل ولبس الثياب والتحريم يعني تكبيرة الإحرام، ثم خرج الوقت ولم تغتسل أو لم تصلي، قال لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ولو انقطع الدم لدون عادتها. طبعا هذا حكم جديد، يعني هنا تعتبر طاهرة حكما كما قلنا، إن مضى عليها وقت صلاة كامل كما ذكرنا فيصح لزوجها أن يطأها. نعم، لكن الاحتياط الأفضل حتى تغتسل. قال ولو انقطع الدم لدون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. نعم، لأن العودة في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب هداية، أي من كتاب الهداية. يعني إن حاضت في أكثر من 3 أيام، لأن إذا قلنا إذا كان أقل من 3 أيام صح له وطؤها بالإجماع لأنها مستحاضة، يصح لها الصلاة وكل شيء. أما فوق 3 أيام إلى 10 أيام، فقال فإن كانت حاضت لأكثر من 3 أيام ولكن انقطع دمها قبل أن يتم عادتها، يعني عادتها 6 أو 7 أيام، انقطع الدم قبل مثلا 5 أيام، وصلت إلى 5 أيام وانقطع الدم، فلا يصح له وطؤها حتى تغتسل أو حتى تتم عادتها، حتى تتم عادتها، وإن اغتسلت قبل أن تتم عادتها لا يصح له وطؤها. هذا على الاحتياطي. نعم، قال فإن انقطع دمها 10 أيام جاز وطؤها قبل الغسل لأنه أكثر الحيض، فما بعده استحاضة باتفاق. قال لأن الحيض لا مزيد له على 10، إلا أنه لا يستحب قبل الغسل للنهي في القراءة بالتشديد هداية، يعني أيضا لا يستحب وطؤها قبل الغسل وإن يعني انقطع دمها بتمام 10 احتياطا. لماذا؟ لقراءة التشديد. ما هي قراءة التشديد؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الآية بالتخفيف، أما بالتشديد ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد، فقراءة التشديد والله أعلم تدل على زيادة الأمر بالغسل قبل الوضع. نعم، قال والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري المتوالي، وهو إحدى الروايات عن أبي حنيفة، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط في بالإجماع، يعني لا يشترط أنه يوميا ينزل دم أو يخرج دم، بل الطهر القليل إذا تخلل بين الدمين، يعني مثلا حاضت يوما خرج منها دم يوما ثم طهرت يوما ثم خرج منها دم يوما ثم طهرت يوما، لا بأس، فهذا كله يعتبر حيض لا ينفصل عن بعضه. نعم، حتى تتم عادتها أو 10 أيام. قال فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة، يعني يعتبر أنه من أوله إلى آخره. وعن أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقواله، أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، وهو كله كالدم المتوالي، لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم، والأخذ بهذا القول أيسر هداية. نعم، ما ما معنى هذا الكلام قول الإمام أبو يوسف؟ فهو قول الإمام أبو حنيفة في آخر أقواله، أنه إذا كان حاضت يوما، امرأة حاضت يوما ثم انقطع عنها الدم 14 يوما، يعني أقل من 15 يوما، لأن الطهر أقله 15 يوما، يعني الطهر الفاصل بين الحيضتين، فإن كان أقل من 15 يوما يعتبر أول 10 أيام منه حيض. يعني نجيء بمثال، مرأة حاضت يوما ثم طهرت 14 يوما ثم حاضت يوما، فكيف تحسب الحيض؟ نقول لها أول 10 أيام كلها حيض، لأن هذا الطهر لم يبلغ 15 يوما، كي نفصل الحيضتين عن بعضهما. نعم، فيعتبر أول 10 أيام حيض. لماذا أول 10 أيام؟ لأنه أكثر الحيض، فيعتبر هذا نعتبره بأكثر الحيض. قال: والأخذ بهذا القول أيسر، يعني أيسر على المفتي والمستفتي، على النساء وعلى الشيوخ. قال هداية: قال في السراج، السراج الوهاج الإمام أبو بكر الحدادي: وكثير من المتأخرين أفتوا به، لأنه أسهل على المفتي والمستفتي، وفي الفتح أي فتح القدير وهو الأولى، والله أعلم، لأن قول الإمام محمد بن حسن الشيباني وزفر يعني بخلاف ذلك. نعم، أما إذا حاضت يوما مثلا ثم طهرت 15 يوما، فهذا الدم في أول يوم لا يعتبر حيضا، بل هو استحاضة، والله أعلم. نعم، لأنه أقل من 3 أيام، والطهر كان 15 يوما. قال: وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو النفاس والحيض، أي بين النفاس والحيض أو بين الحيضتين، 15 يوما و15 ليلة، أي تتبعها. وأما الفاصل بين النفاسين فهو نصف حول، بين النفاسين لأنه بعد الولادة يكون، فنصف حول، يعني أقل ما يمكن للحمل، أو أقل الحمل، مدة الحمل 6 أشهر. نعم، فهو نصف حول، فلو كان أقل من ذلك كانا توأمين، والنفاس من الأول فقط. هذا في قول الإمام أبي حنيفة، والله أعلم، سيأتي معنا في إلى الأمام إن شاء الله. يعني إن كان الفاصل الطهر بين النفاسين، يعني مثلا امرأة ولدت ونفست، أي خرج منها دم، ثم بعد مضي أقل من 6 أشهر، يعني مثلا 5 أشهر، ولدت مرة أخرى، قد تحدث ولدت بعد 5 أشهر من ولادتها الأولى، فهنا نقول أن النفاس من الولد الأول، يعني الدم الخارج من الولد الأول هو النفاس، أما الدم الخارج من الولد الثاني لا يعتبر نفاسا، بل يعتبر استحاضة. لماذا؟ قال: لأنهما يعتبران توأمين، فلا يعقل أن يكون حمل أقل من 6 أشهر، فلعل هذه النطفة أو البويضة كانت تكبر وكانت صغيرة، فاستمرت يعني كانت موجودة مع الولد الأول ولكن لم تخرج، ثم كبرت إلى أن كملت. نعم. قال: ولا غاية لأكثره، أي لا غاية لأكثر النفاس، وإن استغرق ولا غاية لأكثره، أي أكثر الطهر، أعتذر، أكثر الطهر الفاصل بين الحيضتين أو بين النفاسين أو بين النفاس والحيض، لا حد لأكثره، يعني وإن استمرت طول حياتها طهرا. قال: وإن استغرق العمر، قهستاني، أي قول الإمام قهستاني. مطلب في الاستحاضة، هنا شرحنا عن الحيض، الآن نبدأ بالاستحاضة. قال: ودم الاستحاضة، وهو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام في الحيض، أو أكثر من 40 في النفاس، لأن أكثر النفاس 40 يوما، فأكثر من 40 هو استحاضة. وكذا ما زاد على العادة، أي إن كانت عادتها مثلا 6 أو 7 أيام، فما زاد على العادة، قال لا، هذا في النفاس، قال إن زاد على عادتها، مثلا هي في العادة تنفس، أو يعني يخرج منها دم النفاس، يعني 30 يوما أو 35 يوما أو أقل، يعني المهم أقل من 40 يوما، فما زاد على نفاسها هذا إن كان لها عادة في النفاس، وجاوز أكثرهما كما يأتي بعد. يعني جاوز الأكثر، ما معنى جاوز الأكثر؟ يعني أكثر النفاس أو أكثر الحيض. فمن كانت عادتها مثلا 6 أو 7 أيام في الحيض، فزاد الدم عن عادتها وبلغ أكثر الحيض، يعني أكثر من 10 أيام، هنا صار كل ما كان من أكثر من 10 أيام استحاضة. وكذلك في النفاس، إن كانت عادتها مثلا 30 يوما وزاد الدم عن 30 تنتظر إلى 40، فإن زاد على 40 بعد 40 يكون أو بعد 30 هذه تكون استحاضة. يعني لا تحسب الاستحاضة من بعد 40 أو من بعد 10 في الحيض هنا إن كان لها عادة، بل تحسبه من بعد العادة مباشرة إن جاوز 40 أو إن جاوز 10 في الحيض. نعم. قال وما تراه صغيرة وحامل وآيسة مخالفا لعادتها قبل الإياس. الصغيرة قبل 9 سنوات، والحامل يعني لا يخرج منها حيض، وآيسة أيضا لا تحيض، هي سن 55 سنة. قال مخالفا لعادتها قبل الإياس، أي إن كانت تعرف عادتها قبل أن تيأس، أي تصل إلى سن 55، وكان هذا الدم بخلاف عادتها فهو استحاضة. قال فحكمه حكم الرعاف الدائم، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ، لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. يعني المرأة التي سألت أجيبت بهذا الجواب، توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير، لأنه زاد عن عادتها أو قل، يعني زاد عن أكثر الحيض أو قل عن أقله. نعم. قال وإذا عرف حكم الصلاة عرف حكم الصوم والوطء بالأولى، لأن الصلاة أحوج إلى الطهارة. وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها المعروفة، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. هذا ما كنت أبينه قبل قليل، أي إن حاضت امرأة كانت عادتها 6 أو 7 أيام وبقي الدم ينزل إلى ما بعد 10 أيام، فماذا نقول؟ ترجع إلى عادتها. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي كل الدم الذي خرج بعد عادتها فهو استحاضة، تقضي الصلاة، تغتسل وتقضي الصلاة والصيام. نعم. قال فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة، قيد بالزيادة على 10، لأنه إذا لم يتجاوز 10 يكون المرئي كله حيضا وتنتقل العادة إليه. يعني إن مثلا المرأة كانت تحيض 6 أو 7 أيام كما قلنا، فيوم من الأيام أو شهر من الشهور حاضت 8 أيام أو 9 أيام، فما هذا؟ نقول هذا حيض، تنتقل العادة إليه، يعني تصبح عادتها 9 أيام. أما إن تجاوز 10 فترجع إلى عادتها وتقضي ما زاد عليه. قال وإن ابتدأت المرأة مع البلوغ مستحاضة واستمر بها الدم فحيضها 10 أيام من كل شهر من أول ما رأت. يعني إن بدأت من أول ما بلغت بدأت مستحاضة وليست حائضة. ما معنى هذا؟ يعني لا تعرف الحيض من غيره، يعني كيف تحسب عادتها؟ قال فحيضها 10 أيام. يعني طبعا كيف عرفت أنها بدأت مع البلوغ مستحاضة؟ أي أن الدم خرج لأكثر من 10 أيام أو أقل من 3 أيام، فهنا تحسب عدتها، فحيضها 10 أيام من كل شهر من أول ما رأت، والباقي أي 20 يوما استحاضة. فإن بقيت هكذا واستمر الدم ولم ينقطع يكون أول 10 أيام من أول ما رأت حيض، وبعده 20 يوم استحاضة، وبعده 10 حيض، وبعده 20 استحاضة، وهكذا. قال وهكذا دأبها 10 حيضا وعشرون استحاضة وأربعون نفاس حتى تطهر أو تموت. قال السرخسي، الإمام شمس الأئمة السرخسي في المبسوط، كتابه المبسوط، قال المبتدئة يعني التي أول ما بدأ فيها الحيض حيضها من أول ما رأت 10 وطهرها 20 إلى أن تموت أو تطهر، انتهى. ومثله في عامة المعتبرات، ونقل العلامة نوح أفندي الاتفاق عليه فيما نقله الشرنبولالي في شرح مختصره خلاف الصحيح. فتنبه، الإمام الشربلالي ذكر حكما بخلاف هذا، وهو غير صحيح أو خلاف الصحيح، والله تعالى أعلم. وإن كانت الممتدة الدم معتادة ردت لعادتها حيضا وطهرا، إلا إن كانت عادتها في الطهر 6 أشهر فأكثر، فترد إلى 6 أشهر إلا ساعة فرقا بين الطهر والحبل. نعم، يعني إن كانت لها عادة فترجع إلى عادتها سواء بالحيض أو بالطهر، تعرف كم تطهر أو كم تحيض. نعم. أما إن كانت عادتها في الطهر أكثر من 6 أشهر أو 6 أشهر فأكثر، يعني هي تطهر تحيض ثم تطهر 6 أشهر أو أكثر، قد يحدث هذا. قال فماذا نقول هنا إن بدأت مستحاضة؟ قال فترد إلى 6 أشهر إلا ساعة. لماذا؟ لأنه فرق عنها، يعني بينها وبين الحامل، لأن يعني الحامل قد تحمل 6 أشهر، ولكن نحن نحسب 6 أشهر إلا ساعة واحدة. قال وإن نسيت عادتها فهي المحيرة، والكلام عليها مستوفى في المطولات، وقد استوفينا الكلام عليها في رسالتنا في الدماء المسمات بالمطالب المستطابة في الحيض والنفاس والاستحاضة، فمن رام استفاء الكلام وشفاء الأوام فعليه بها، فإنها وافية بالمرام. يعني أن المحيرة لها حكم آخر، منهم من قال أنها يعني تتوضأ لكل صلاة وتعتبر يعني كالمستحاضة، أو يعني لها حكم خاص، لها حكم أحكام مطولة. قال والمستحاضة ومن بمعناها كمن به سلس البول، المستحاضة دم مرض، وسلس البول. قال والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ دمه أي لا يسكن، واصطلاق البطن أي شيء من الإسهال دائما يخرج من البطن، وانفلات الريح، ودمع العين إن كان يخرج عن علة، وكذا كل ما يخرج عن علة أي عن مرض، ولو من أذن أو ثدي أو سرة، كل ما يخرج عن علة. قال يتوضؤون لوقت كل صلاة، لكل صلاة مفروضة، حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما، وهو الصحيح هداية أي عند الإمام محمد بن حسن والإمام أبي يوسف، فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والواجبات أداء وقضاء والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم، يعني يتوضؤون ويصلون ما شاءوا من الفرائض والنوافل سواء أداء أو قضاء، ثم إن خرج الوقت بطل وضوءهم أي ظهر الحدث السابق، لأنه دائم الحدث كما قلنا رعاف دائم أو سلس بول أو مستحاضة وما شابه، وكان عليهم استئناف الوضوء يعني إعادة الوضوء لصلاة أخرى، ولا يبطل وضوءهم قبل خروج الوقت إلا إذا طرأ حدث آخر مخالف لعذرهم. نعم، يعني كان النوم مثلا هذا عذر آخر. قال وإنما قلنا ظهر الحدث السابق لأن خروج الوقت ليس بناقض، لكن لما كان الوقت مانعا من ظهور الحدث دفعا للحرج، فإذا خرج زال المانع فظهر الحدث السابق. نعم، يعني هو خروج الوقت ليس بناقض للوضوء في العادة، ولكن هنا بسبب أنه دائم الحدث فنقول طالما هو في الوقت، فإن توضأ طالما هو في الوقت وإن خرج منه شيء يعتبر يعني الوقت مانع لسريان الحدث. أما عندما يخرج الوقت يعني يمتنع أو يأتي يسري الحدث في الجسم. نعم، قال حتى لو توضأ المعذور على انقطاع، يعني المعذور الذي به سلس بول أو مستحاضة أو ما شابه، توضأت أو توضأ وانقطع كل شيء، يعني عندما كان توضأ لم يخرج شيء ودام إلى خروج الوقت لم يبطل، أي لا يبطل وضوءه هنا لعدم حدث سابق، ثم يشترط لثبوت العذر أن يستوعبه العذر تمام وقت صلاة مفروضة، وذلك بألا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن العذر. يعني بأن يمر عليه وقت صلاة كاملة، هذا بداية العذر. كيف يعرف أنه معذور؟ يمر عليه وقت صلاة كاملة لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي إلا أن يخرج شيء منه. قال: وهذا شرط ثبوت العذر في الابتداء، ويكفي في البقاء وجوده في كل وقت ولو مرة، أي وجود العذر ولو مرة في كل وقت ليبقى معذورا. قال: وفي الزوال، أي كيف نعرف أنه زال العذر؟ يشترط استيعاب الانقطاع وقتا كاملا بألا يوجد في جزء منه أصلا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم حكم المعذور ومطلب في النفاس والأنجاس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.